الباب الأول والنظر في القسمة ينقسم أولا إلى قسمين، قسمة رقاب الأموال والثاني منافع الرقاب. قسمة الرقاب والثاني منافعها، لأننا مثلا لما نأخذ حائط هذا نقول عنه رقبة أو نسميه ربعة، يعني مفرد رباع، لكن فيه منافع له، قد يكون فيه منافع، فيه شجر، هذا الشجر أيضا يسمى رقبة لكن له ثمرة، إذن هذه الثمرة منافع. أيضا هذه الدار رقبة لكن تأجيرها منفعة، إذن الأجرة التي تؤخذ منها منفعة، إذن هناك رقاب وهناك منفعة الرقاب. أيضا أرض تزرع فهذه منفعة، أيضا دابة تركب، سيارة إلى غير ذلك. نعم.